طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: فإن طرأ مانع يمنع من وجوب الصلاة كحيض أو نفاس أو جنون أو إغماء. في الأصل المكلف يجب عليه أن يصلي، لكن أحيانا يطرأ على بعض المكلفين ما يمنع من وجوب الصلاة عليه، فلا تكون الصلاة عليه واجبة. ولا يجوز له أن يصلي، لا تصح منه الصلاة، كحيض، كأن طرأ على المرأة حيض كانت طاهرا ثم أتاها الحيض، فهذه فورا تمتنع عن الصلاة، لأن الحائض لا يجب عليها أن تصلي في حال الحيض، ولا يجوز لها لأنها لا تصح منها الصلاة، ولا قضاء عليها. يعني إذا انتهى الحيض، انقطع الحيض فاغتسلت، لا يجب عليها أن تقضي الصلوات التي مرت أثناء فترة حيضها. الله خفف عن المرأة بأنه لا يجب عليها أن تقضي الصلوات أو التي مرت أوقاتها ضمن فترة الحيض. وكذا النفساء لا تجب عليها الصلاة في حال النفاس، وكذلك المجنون الذي طرأ عليه الجنون لا يجب عليه أن يصلي في حال الجنون، ولا تصح الصلاة منه لأنه ارتفع عنه التكليف بالجنون ما عاد مكلفا، ولا قضاء عليه. والمغمى عليه لا يجب عليه أن يصلي في حال الإغماء، فهل يقضي بعد أن يفيق من الإغماء أم لا يقضي؟ اختلف في ذلك، بعض العلماء قالوا يقضي وبعضهم قالوا لا يقضي. فالمغمى عليه إذا أفاق من الإغماء هل يقضي الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء أم لا يقضي؟ اختلف في ذلك. فإذا هؤلاء المذكورون الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه ليسوا مخاطبين، ليسوا مأمورين بالصلاة في هذه الأوقات. أما فاقد الماء فتجب عليه الصلاة، فقد الماء لا يمنع وجوب الصلاة عليه. فقد الماء إما أن يفقد حسا بحيث لا يوجد ماء، وإما أن يفقد معنى، يعني الماء موجود لكن لا يستطيع الوصول إليه أو يضره استعماله. فقد الماء لا يسقط وجوب الصلاة على هذا المكلف. فإن طرأ مانع يمنع من وجوب الصلاة كحيض أو نفاس أو جنون أو إغماء، وكان طروؤه، ما معنى طروؤه؟ طروؤه يعني حدوثه، شيء ما كان ثم حصل، هذا يسمى طروء، طرأ. وكان طروؤه بعدما مضى من أول وقتها، بعدما مضى من أول وقتها، أي وقت الصلاة التي طرأ فيها دخل وقت الصلاة مثلا الظهر، دخل وقت الظهر، مضى على دخول وقت الظهر ما يسع الصلاة، ما يسع الصلاة فقط، دخل وقت الظهر، مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، دخل الظهر. بميلان الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب تستطيع أن تصلي الظهر. طيب الآن مثلا دخل وقت الظهر، وقت الظهر يبقى إلى وقت العصر، فمضى من وقت الظهر ما يسع الصلاة فقط. لما مضى من وقت الظهر ما يسع الصلاة فقط طرأ المانع، حدث المانع. إذا كان ممن يمكنه تقديم طهره على الوقت، يعني هذا الشخص هذا المكلف يستطيع قبل دخول وقت الظهر أن يتوضأ أو أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر، كان يستطيع أن يتطهر للصلاة لصلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر، لأنه أحيانا يحصل للإنسان أمر لا يستطيع أن يتوضأ قبل دخول الوقت، كالمصاب بسلس البول. سلس البول يعني يبقى البول ينقط منه، هذا لا يستطيع أن يتوضأ قبل دخول الوقت، يتوضأ لكل فرض بعد دخول وقته. نتكلم في غير هذه الحالة، عن إنسان يستطيع أن يتوضأ قبل دخول وقت الظهر، كذلك المستحاضة من النساء، المستحاضة التي ترى الدم في غير وقت الحيض، ترى دما في غير وقت الحيض، هذا يسمى دم استحاضة، هذه تتوضأ بعد دخول الوقت، لا تتوقف عن الصلاة، لأن هذا الدم ليس دم حيض، في غير وقت الحيض فالصلاة تبقى واجبة عليها، لكن تتوضأ بعد دخول الوقت للفرض. فإذا مضى من وقت من أول وقت الصلاة ما يسع وقت الصلاة فقط من غير طهرها لمن يستطيع أن يتطهر قبل وقتها، أو ما يسع الصلاة وطهرها لمن لا يمكنه تقديم طهره على الوقت، أي لنحو سلس، واحد مصاب بالسلس هذا لا يستطيع أن يقدم الطهر قبل دخول وقت الصلاة، لابد أن يتطهر بعد دخول الوقت. فإذا إذا مضى من وقت الصلاة بالنسبة له ما يسعها وما يسع الطهر وما يسع طهرها، مثلا هو الشخص كم يحتاج مثلا للصلاة؟ 5 دقائق، لكن هذا مصاب بالسلس فيحتاج إلى وقت ليتطهر، كم؟ 3 دقائق مثلا. فإذا مضى من وقت الصلاة 8 دقائق بالنسبة لصاحب السلس أو للمستحاضة، وإذا مضى من وقت الصلاة 5 دقائق لمن يستطيع أن يتطهر قبل دخول وقت الصلاة، السلس بالفتح للمرض، هذا مرض، واحد على طول ينقط منه البول، هذا مرض، هذا المرض اسمه السلس. الشخص المصاب بهذا المرض يسمى السلس بالكسر، بفتح اللام هو اسم للمرض، بكسر اللام هو اسم للمصاب بهذا البلاء. أو ما يسع الصلاة وطهرها لمن لا يمكنه تقديم طهره على الوقت، أي لنحو سلس ومستحاضة لزمه قضاؤها في الحالين بعد زوال المانع. طيب، إذا كان الشخص يستطيع أن يقدم الطهر على وقت الصلاة، يعني غير السلس غير المستحاضة، يستطيع أن يتطهر للصلاة قبل الوقت، فإذا دخل الوقت ثم مضى من وقت الصلاة، من أول وقت الصلاة مقدار يسع الصلاة، يستطيع كان أن يصلي فيه، ثم طرأ المانع الذي منعه من الذي رفع عنه وجوب الصلاة، فهنا بما أنه مرأ من وقت الصلاة ما يسعها بعد زوال المانع هذه الصلاة تلزمه، عندما يذهب المانع يقضيها، لأنه كان يستطيع أن يصليها في هذه الخمس دقائق. بعد ما هو وقت يمكن يكون إذا لا عم نحكي بس إجا مانع. امرأة لا امرأة كانت طاهر، فهيك دخل وقت الظهر، مرق خمس دقائق من وقت الظهر بحيث تستطيع أن تصلي الظهر، صار عندها حيض، الحيض انتهى أنت، لما ينقطع دم الحيض هذه الصلاة اللي يلزمها قضاؤها. السلس، السلس إذا مضى من وقت الصلاة، امرأة مثلا كانت طاهرة بس عندها سلس، لكن عندها مبتلى بالسلس، هذه بتتوضأ امتن او مستحاضة، بتتوضأ بعد دخول الوقت، فدخل الوقت مضى من وقت الصلاة ما يسعها وما يسع التطهر لها، بعدين اجاها الحيض طرأ المانع. عرفت كيف؟ هذه ليش عم نذكر السلس وعم نذكر الاستحاضة؟ لنبين الفرق بين من يستطيع أن يتطهر للصلاة قبل دخول الوقت، ومن من لا يستطيع أن يتطهر قبل، ليس له، لا يصح منه الطهارة قبل دخول الوقت. عرفت كيف؟ فبهالحالة أو بهالحالة، بما أنه مضى من وقت الصلاة ما يسعها لمن هو غير مصاب بالسلس، لمن هي غير مستحاضة، أو مضى من وقت الصلاة ما يسعها وطهرها لمن هي مستحاضة، فإذا يلزمها قضاؤها بعد انتهاء بعد زوال المانع. أما إذا كان صلاها قبل طروق المانع فخلص لا يقضي، ما صلى الظهر. أو زال المانع من وجوب الصلاة، وبالأصل الصلاة واجبة عليه، طرأ مانع منع عنه الوجوب، ما عادت الصلاة واجبة عليه، ثم زال هذا المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة، تكبيرة يعني قول الله أكبر، أي بقي من الوقت قدر قول القائل الله أكبر، أو بقي من الوقت أو أكثر من ذلك لا أقل، لزمته، يعني ثبتت هذه الصلاة في ذمته. لا، لأنه إذا زال المانع، إذا زال المانع وبقي من وقت الصلاة قدر تكبيرة أو أكثر، صحيح وما في صلي يعني ما بيلحق، لكن وجب عليه قضاؤها، يعني إذا بدي يقول الله أكبر خرج الوقت دخل وقت الصلاة التي بعدها، لكن يلزمه قضاء هذه الصلاة هكذا، لأنه زال المانع وقد بقي من وقتها قدر تكبيرة أو أكثر، أما لو بقي من وقتها أقل من قدر تكبيرة لا يلزمه. وكذا يلزمه ما أي الصلاة التي قبلها، أي قبل الصلاة التي زال المانع في وقتها إن جمعت معها للعذر. واحدة مثلا امرأة زال المانع عنها وقد بقي من وقت صلاة العصر قدر تكبيرة، هي كانت بالحيض ومر وقت الظهر وهي بالحيض وإذا وقت العصر وهي في الحيض، قبل خروج وقت العصر ودخول المغرب بقدر تكبيرة أو أكثر انقضى عدم الحيض، خلص الحيض، فهذه يلزم أن تقضي هذه الصلاة، ويلزمها أن تقضي الظهر أيضا لأنه الظهر يجمع مع العصر بالأصل. أمتى يجمع الظهر مع العصر؟ لما يكون في عذر للجمع في السفر مثلا، الظهر تجمع مع العصر للعذر. طيب ليش عم نقول تجمع معها؟ لأنه هي بالأصل لو ما عندها هذا العذر اللي هو الحيض كانت بتصلي الظهر، ما هي عندها ليش ما صلت الظهر؟ لأنه عندها العذر، عندها هذا الحيض، فزال العذر. ليش الواحد بيأخر الظهر للعصر؟ لما يكون مسافر عنده عذر، فهون العذر موجود هون العذر موجود، كأنها أخرت كأنها أخرت فزال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة مثلا، فلزمتها العصر ولزمتها الظهر لأنها تجمع معها، لأنه هي ما صلت الظهر بسبب العذر، كالذي عنده عذر السفر فأخر الظهر إلى العصر. هذا ولو أنه منع سفر، عم نحكي كيف اللي على سفر عنده عذر أنه يأخر الظهر العصر بسبب عذر السفر، هيدي ما صلت الظهر لأنه عندها عذر الحيض، لكن هذا العذر انتفى في آخر وقت العصر وقد بقي منه قدر التكبيرة، فكأنها كالمسافر تجمع الظهر مع العصر، فيلزمها يلزم أن تقضي العصر ويلزمها أن تقضي الظهر لأنها تجمع معها، أما الصبح لا. القصر في السفر، ما عم نحكي عن السفر نحن هلا، القصر بالسفر، ما في قصر في غير السفر. يعني اذا واحد طرق عليها طارق صلت الظهر، طرق عليها مثلا غير طارق مانع، طرق بالعصر وبعد العصر كانت صلت العصر هي واجا المانع الظهر، كانت صلت الظهر وصار عند هذا بعد صلاه الظهر، بعد صلاه الظهر وقت العصر ودخل المغرب وطلت بالمغرب، ايه ما بتقضي العصر معها، لانه المغرب لا يجمع مع العصر. لو باخر وقت العشاء مثلا تقضي العشاء وتقضي المغرب لان المغرب يجمع مع العشاء، ايه بس العصر راح ما له علاقه. هي وين طهرت؟ طهرت بالمغرب، طهرت ايه طبعا خلص راح لان صح. لذلك قالوا بالمتن وكذا ما قبلها إن جمعت معها، يعني تقضي هذه الصلاة وتقضي التي قبلها إن كانت تجمع معها، يعني لو طهرت في آخر وقت الظهر ما لا يلزمها قضاء الصبح، لأن الصبح لا يجمع مع الظهر. وقت العصر يسمى، هذه مهمة تحطوها الملاحظة، وقت العصر يسمى الوقت الضروري للظهر، ووقت العشاء هو الوقت الضروري للمغرب. فيك تأخر الظهر للعصر بس ما فيك تأخر للمغرب، ما فيك تأخر العصر للمغرب، يعني آخر حد لأنك تصلي الظهر وضمن العصر وآخر فيها المغرب وضمن العشاء هكذا. هذا قاشين بعد المغرب ما لم يغب الشفق. النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ينوع الشفق الشفق الأحمر الأحمرار زرد كالر اللي بيظهر لجهة الوسط لما تغيب الشمس، بعد ما غيب الشمس بيظهر هذا اللون، لما ينتهي هذا اللون يكون خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. ففي السفر مثلا الواحد منا له لما يكون مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، له أن يؤخر الظهر للعصر وله أن يؤخر المغرب للعشاء. لذلك صاحب العذر كالمرأة الحائض التي طرأ عليها المانع، إذا زال هذا المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة هذه الصلاة التي أدرك منها قدر تكبيرة اللي هي العصر عن بالمثال، تلزمه ويلزمه الظهر معها، لأنها العصر هي صاحبة الوقت، العصر صاحبة الوقت اللي انتهى فيها الحيض، والظهر تجمع معها، فيلزمه قضاء هذه وتلك، فيبدأ بقضاء صلاة الظهر ثم العصر، يأتي بالترتيب، يقضي الظهر أولا لأنه قبل العصر، ثم بعد ذلك يقضي العصر، يكون دخل المغرب أنه بآخر وقت من العصر قدر تكبير زال المانع، دخل المغرب بعدها، ثم يصلي المغرب. فإذا صلى الظهر والعصر بعد المغرب ينوي القضاء، ينوي القضاء. أما إذا كان صلى الظهر في وقت العصر، ما هو المانع زال أمتن في آخر وقت العصر، يعني يدوب قال الله أكبر دخل المغرب، فهلا بده يقضي الظهر والعصر أمتن في وقت المغرب، فبينوي بصلاته إيش القضاء. أما إذا كان صلى الظهر في وقت العصر لأنه مثلا المانع زال وقد بقي من الوقت من وقت العصر نصف ساعة قبل المغرب، بيلحق يصلي الظهر والعصر، راحت المرأة قبل نصف ساعة من دخول المغرب انقطع الحيض، اغتسلت المرأة تطهرت، الآن هي في وقت العصر فصلت الظهر، هنا انتبهتوا للمثل هيدا، هنا أكثر العلماء يقولون في هذه الحالة المرأة تنوي تقول أصلي فرض الظهر ولا تنوي القضاء، عندهم يكفي أن تقول أصلي فرض الظهر من غير نية القضاء، وبعضهم قال لو نوت القضاء يصح، يعني ليه؟ لأنه هي تجمع معها، فأنت إذا مسافر أخرت الظهر إلى العصر وجيت بدك تصلي الظهر بوقت العصر قبل أن تصلي العصر، ما بتنوي صلاة الظهر قضاء، فهنا تقول أصلي الظهر فقط، ما بتنوي القضاء، يعني إذا ما نوي ما عليها وإذا نوي ما عليها، عند بعضهم يصح، لكن الأغلب قالوا لا تنوي القضاء، الأغلب قالوا لا تنوي القضاء. ليه؟ لأنه بعد في وقت طويل من العصر. أما إذا غربت الشمس وكانت بعد لم تصلي الظهر قالوا هنا تنوي القضاء. ليه؟ لأنه صار تصلي وقت المغرب مش مع وقت الصلاة التي تجمع معها. كذلك العصر إذا صلتها بعد غروب الشمس تنوي القضاء عادي. إذا دخل المغرب وصلى المغرب أو صلت المغرب بعدين صلت الظهر العصر، شو حقها هاي؟ صح، عم صلي قضائي، قضاء في أي وقت، يعني صلي قضاء، القضاء في أي وقت تقضي. يعني يا قبل المغرب يصح وبعده يصح. بعد ما ايه بعد ما ادت المغرب يصح ان تقضي الظهر والعصر، ولو قضت الظهر والعصر قبل اداء فرض المغرب ايضا يصح، لكن الاحسن اذا كان في متسع من الوقت المغرب ان تبدا بترتيب بالترتيب، هذا الاحسن. فيجب العصر مع الظهر لانها تجمع معها للعذر ان زال المانع كالحيض وغيره بقدر تكبيرة قبل الغروب اللي حكينا عنه الآن. وتجب العشاء مع المغرب لأنها تجمع معها للعذر بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر. يعني بدأ نحن أعطينا المثل أنه زال المانع قبل خروج العصر بقدر تكبيرة، لنفترض أن المانع زال قبل خروج وقت العشاء ودخول الفجر الأمر، بدأ تقضي العشاء وبدأ تقضي المغرب لأنها تجمع معها للعذر. أي بزوال المانع قبل دخول الفجر بقدر تكبيرة أو أكثر لا أقل. أما إن كان بقي من الوقت أقل من قدر تكبيرة لا يجب القضاء. إن كان بقي من الوقت أقل من قدر تكبيرة القضاء لا يجب. واضح أحبابنا عتالتك؟ واضح الكلام؟ قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يجب على أولياء الصبيان والصبيات. يجب على طريق فرض الكفاية، على طريق فرض الكفاية يعني ليس وجوبا عينيا، إذا حصلت الكفاية لا يجب على الباقي. يجب على طريق فرض الكفاية على ولي كل من الصبي والصبية المميزين، الذكر والأنثى إن صارا مميزين. شو هو التمييز؟ والتمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. الولد الصغير إذا كان بنت أو ولد أو صبي، إذا صار يفهم الخطاب، إذا كلمته يفهم مرادك، يفهم كلامك ويرد الجواب، هذا صار مميزا، فيجب على وليه أن يأمره بالصلاة إن بلغ 7 سنين قمرية. وبعض العلماء أعطوا علامة أخرى على التمييز غير أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب، أن يستقل بالأكل والشرب والاستنجاء، يعني يأكل لوحده يشرب لوحده، إذا دخل إلى الحمام إلى الخلاء فيستنجي لوحده، هذا يصير مميزا. هذا المميز إذا كان صبيا أو كان بنتا يجب على وليه أن يأمرهما، أي الصبي والصبية المميزين، بالصلاة بأداء الصلاة ولو قضاء. شو يعني ولو قضاء؟ يعني إن لم يصلياها في وقتها يجب عليه أن يأمرهما بقضائها. دخل الظهر طنش محمد أنه أمره بالقضاء، أمره بالأداء، أمره أمرا جازما، مش أنه روح صلي وطنش، لا، بيكون أمر جازم حازم. فطنش، اكتشف الأب أنه هذا محمد ما صلى، سكر الباب وما صلى مثلا، فيأمره بقضاء هذه الصلاة. لو دخل وقت العصر وما صلى الظهر يجب على وليه أن يأمره بقضاء صلاة الظهر. نعم. بما أنك سكرت الاستنجاء، بأي عمر الأهل الآن خاصة إذا ميز الولد خلص طيب. الشيخ نزار رحمه الله مرة سأل الشيخ عن ولد عمره 8 سنين ما كان يتعلم، يعني ما كان يعرف يستنجي لوحده، فهل سألوا هل أمه يعني هي تفعل الاستنجاء له حيث تنظر إلى عورته؟ قال لا، إنما تعلمه كيف يستنجي وتتركه، تعلمه وتتركه، لا تنظر إلى عورته، لا تنظر إلى عورته، ليس لها أن تنظر إلى عورته، تعلمه كيف يستنجي، كيف يزيل النجاسة، وتتركه يدخل الخلاء لوحده. بعض الأمهات في هذا الزمن بيكون عمره 12 سنة الولد دي بدها تحممه ويعلمهما أحكامها بعد أن يتما 7 سنين قمرية. إذا أتم الولد ذكرا كان أم أنثى؟ حاج أنا بالدرس خلص بحكيك. إذا أتم الولد الصبي أو الصبية 7 سنين قمرية هجرية يعني، يجب على وليه على وليهما أن يأمر أن يعلمهما أحكام الصلاة وأن يأمرهما بها. شيئا إذا بلغ 7 سنين قمرية، يعني إذا أتم 7 سنين قمرية، وجب على ولي الأمر أن يعلم الصبي والصبية أحكام الصلاة وأن يأمرهما بها. القول الذي عليه شيخنا رحمه الله وهذا باستكمال 7 سنين قمرية يجب على ولي الأمر أن يأمر ولده بالصلاة، وباستكمال 10 سنين قمرية إذا استكمل الولد 10 سنين قمرية وليه إن لم يكتفي بالأمر يضربه. إن كان الولد لو أمر أبوه لا يصلي فيضربه من أجل هذا. ويكون أمر الولي بالتشديد بحيث يظهر للولد أهمية الصلاة، مش الأم قاعدة تتفرج على التلفزيون مثلا وما بدها تروح المسلسل وشافت ابنها يلا ماما روح صلي، وهي عارفة إنه هذا ملعب، تعرف من الخبرة، وخلص عم تكمل المسلسل بعدين ما بقى تسأل صلى ما صلى، انه لا ما زال عنها، الفرض ما ارتفع عنها، التكليف ما ارتفع عنها، الامر ما ارتفع عنها بهذا، لابد ان يكون بحزم بتشديد. قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: ولا يقتصر كما قاله الطبري على مجرد الصيغة، يعني اذهب فصلي، بل لا بد معه من التهديد. فإن ميز قبل بلوغ سبع سنين لم يجب الأمر. إذا الولد صار مميزا قبل أن يتم 7 سنين قمرية، هل يجب على وليه أن يأمره بالصلاة بعد ما أتم 7 سنين قمرية؟ لأن بعض الأولاد قد يميز وهو ابن 5 سنين يكون عمره 5 سنوات. كان الشيخ مرة حدثنا عن عالم من العلماء اسمه محمد بن اللبان، هذا كان له من العمر 4 سنوات أو 5 سنوات كان يحفظ القرآن غيبا، ومع ذلك قال كان إذا جاع بكى، ولد يبكي فإذا ميز هذا الولد قبل بلوغ سبع سنين قمرية تصح منه الصلاة، لو صلى تصح منه الصلاة، لكن لا يجب على وليه في هذه الحال أن يأمره. يعني إن الولي لم يأمره ليس عليه معصية، ليس عليه ذنب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فهذا بعد ما بلغ سبع سنين قمرية، فلا يجب على وليه أن يأمره بالصلاة. السبع لا بد منها في وجوب الأمر وإن وجد التمييز قبلها. الذكر والأنثى، الصبي والصبية، لكن في بعض البلاد يستخدمون كلمة الولد على الصبي فقط، والولد وبنت، لا، الصبي والصبي. الولد الأولاد جمع، إذا كان ذكرا هو ولد فلانة، وإذا كانت بنتا هي أيضا بنتها، لكن المراد بهذا الصبي والصبية، الذكر والأنثى. ويجب على الولي وهو الوالد أو من يقوم مقامه، وكذا من يقوم مقامه، أن يضربهما أي الصبي والصبية المميزين ضربا غير مبرح، ما يشقأ عينه مثلا، لا، ضربا غير مبرح يضربه على أطرافه، على يديه، على رجله، بشرط أن لا يزرق له يده، وابتر يده زرقة أو يكسر له رجله، إنما يضربه ضرب يشعر فيه بالألم، وإلا إذا عم يعمل له هيك يعني بيضحك الولد، لكن غير مبرح غير مؤد إلى الهلاك. ويتجنب في هذا الضرب المقاتل، الأماكن اللي قد تقتل هذا الولد. هذه النقرة اللي هون هذه مميتة، ما بيضربوا هون سحسوح، اي ما بيضربوا سحسوح، لا فوق السحسوح تكون، يعني فوق السحسوح، حتى هذه السحسوح تركوها خير، لأنه العرف عرف الناس هذا استخفاف بالشخص. يجب على الولي وهو الوالد وكذا من يقوم مقامه أن يضربهما أي الصبي والصبية المميزين ضربا غير مبرح على تركها، يعني بسبب تركها أي الصلاة، بعد تمام عشر سنين قمرية. هلأ عند بعضهم لا يشترط تمام العشر سنين، إذا دخل بالعشر سنوات يجب، وبعضهم وهما عليه شيخنا أنه لا يجب إلا بعد تمام العشر، وذلك كصوم أطاقاه. الولي يجب عليه أن يأمر ولده بالصوم إذا بلغ من العمر سبع سنين، وأن يضربه على ترك الصوم إذا أتم عشر سنين إن كان يطيق الصوم، إن كان جسمه بيتحمل الصوم. فيجب على الولي أمرهما يعني الصبي والصبية بالصوم لسبع سنين، وضربهما على تركه لعشر إن كانا يطيقانه، فإن لم يطيق الصيام لم يؤمرا به، جسمه ما بيتحمل صوم فلا يؤمر به حتى لا ينضر، إن كان بالصوم ينضر لا يؤمر بالصوم. هو الكبير البالغ إذا كان الصوم يضره حرام عليه أن يضر نفسه. و ويجب عليه أي على الولي، أن الولي هو الأب أو من يقوم مقامه، الأم أحيانا تقوم مقامه، تعليمهما أي الصبي والصبية المميزين من أصول العقائد الضرورية في من وجود الله ووحدانيته ومخالفته للحوادث، وأنه ليس جسما. يجب على ولي الصبي والصبية ما تركه هيك في مهب الريح حتى يتعلم من التلفزيون ومن الرسوم ومن الكرتون ومن شو بيسمع من أولاد أصحابه بالمدرسة. لا، يجب على الأبي على ولي الأمر أن يعلم ولده شيئا من أصول عقيدة المسلمين، يعلمه أن الله تعالى موجود لا يشبه شيئا من خلقه، ليس جسما، لا هو جسم كبير ولا هو جسم صغير ولا هو جسم ما بين بين، ليس جسما بالمرة، وأنه لا يوصف بالشكل، لا يوصف بالهيئة، لا يوصف بالحجم، لا يوصف بصفات المخلوقين، لا الحركة ولا السكون ولا الاتصال ولا الانفصال، الله تعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته، ولا بالتغير من حال إلى حال، وأنه سبحانه لا يسكن في مكان ولا جهة بل هو موجود بلا مكان، وأنه سبحانه هو خالق كل شيء، لا أحد ما أحد غير الله خلق شيئا أو يخلق شيئا، الله فقط وحده هو الخالق لكل شيء، وأن العبد لا يخلق شيئا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأنه صادق في كل ما جاء به عن الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأن الله أنزل عليه القرآن، وأن لله ملائكة، وأن الله سيفني الأرض ومن عليها، وأن الله أعد للطائعين المؤمنين الطائعين دارا يتنعمون فيها في الآخرة اسمها الجنة، وللكفار دارا يتعذبون فيها اسمها النار، ونحو ذلك. يعني مش فقط هذا، ونحو ذلك ما يتعلق بهذا الأمر. ويجب عليه أيضا أن يعلمهما من الأحكام، يجب كذا وكذا، كالصلوات الخمس وصوم رمضان. لو ابنه صغير 7 سنين 8 سنين بيقول له الصلوات الخمس واجبة على المكلف، صيام رمضان واجب على المكلف، يعلمه بعض الأحكام، ويحرم كذا وكذا كالسرقة والكذب ولو مزحا. في كثير أولاد ما بيعرفوا أنه إذا كان يكذب بالمزاح هذا حرام على البالغ أن يفعله، لكن هذا الولد اللي هو بعد دون البلوغ إذا كذب، إذا وقع في الكذب لا يقال له الكذب حرام عليك أنت، إنما يقال له الله حرم الكذب، فالبالغ إذا كذب وقع في المعصية. لا يقال له السرقة حرام عليك، لأنه لا يكتب عليه معصية، إنما يقال له علمناك أن الكذب حرام، لما تكذب؟ بينا لك أن السرقة حرام في دين الله، لما تسرق؟ هيك لا يقال له حرام عليك تسرق، حرام عليك تكذب، أو كما يفعل بعض الجهال من الأهل يقولون له إذا بتكذب الله بيخنقك والعياذ بالله. فهذا شو بيصير الولد؟ يتخيل بعض الأولاد هكا، يتخيل أن الله كالوحش وأن له جسم مخيف ويأتي إليه في الليل فيخنقه، يصير الولد عنده في قلبه عقيدة التشبيه، تشبيه الله بخلقه بسبب جهل الأم أو جهل الأب الذين يقولون ذلك.